الصفه، عديد اهل الصفه، كبير اهل الصفه، المسؤول عنه، عن اخوانه. ولذا لما قال له النبي عليه الصلاه والسلام ائتنا باللبن، يعني ودي النبي عليه الصلاه والسلام بقدر حلمك اعطاهم بك، فاعطاه ابو هريره وسقى القاضي. هو العبيد حبيب اهل الصفه وحافظ الصحابه الكرام رضوان الله عليهم، وهو الفتى الدوسي من قبيله دوس من جنوب الجزيره العربيه. طبعا سمير لو شاء لبقي في بلدته المعززه المكرمه، لكن هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه 4 سنوات من العام السابع حتى توفي النبي عليه الصلاه والسلام في بلاد العام ال11، واخذ عن النبي عليه الصلاه والسلام العلم والحديث، وهو اكثر الصحابه الكرام حديثا وروايه. يقول مغشيا عليه اذا ترك المهنه والحرفه والعمل ولازم النبي عليه الصلاه والسلام، فيجيء الجاهل فيضع رجله على عنقه. هذه العاده في المصروع، سألوا طبعا الشيخ وليد عارف الموضوع، العاده في المصروع عند العرب عملها مصروع الذي يمتنون وما الى ذلك امر الله يكون يضعون قدمه على صفحة الارض. معناه مش معناه يقتله يعني بالرفق، معناه مش معناه يخنقه. رايت بعض من يخطئ ويعالج القران يمسك الانسان يكاد ان ينجح يخنقه. معنا يا اخوان ربما بعضهم يحسن هذا وبعضهم لا يحسن، تأتي أنت تفعل مثله وربما يموت غيره. على كل حال الطريقة غير مشروعة، لأن فعلا لو قتله لكان في الأمر مكر يترتب عليه أحكام، لأنها مش طريقة صحيحة، ليست طريقة شرعية. قال فيزيد جاهل فيضع رجله على عنقه، يريد أن يهزم الجن، يرى ان في جنونك وما في جنونك وما هو الا الجوع. عرفنا يا اخوان؟ طيب النبي عليه الصلاه والسلام كان حالته كذلك، لو كان يجد عليه الصلاه والسلام لاعطى ابا هريره. الحديث هذا ذكره الترمذي وما ذكرش حاجة تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالدلالة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد من الأموال من الطعام من الشراب من الملابس من كذا من كذا من كذا لأفاض على أصحابه، فلم يكن أبو هريرة يسقط مغشيا عليه. عرفنا من أين؟ عرفنا من أين استنبط الإمام الترمذي عايش النبي صلى الله عليه وسلم، استنبط من الحديث من هذه الوجهه من هذه الزاويه. ولا يعارض هذا يا اخواننا ما فتح الله على النبي عليه الصلاه والسلام، فكان ياخذ قوت سنه لاهله، صح؟ العلماء قالوا كان ياخذ قوت سنه، لكن اذا وجد من هو محتاج يخرج، فلا يفعل شيء. ربنا النبي يعني الان حاله النبي عليه الصلاه والسلام قبل الهجره في مكه معروف. الرب يقول طب تعالوا في مكه في المدينه 10 سنين في المدينه، مش في البدايه كده كانت الحروب والغزوات، ومش في البدايه كانت الغنائم والفيء الى اخره، مش دايما دايما، كان في احوال دون احوال وفي زمن دون زمن. فلم يكن النبي عليه الصلاه والسلام دائما دائما يجد قوت السنه هذا واحد. وقالوا ايضا اذا اخذه ووجد من أصحابه من هو محتاج أخرجه. عرفنا يا إخوان؟ طيب هذا الحديث الأول. حديث ثاني يقول حدثنا قتيبة. ماذا عرفنا بقتيبة؟ الليلة هذه الدرس هذا الإسناد الأول. قال حدثنا جعفر ابن سليمان الطبري أبو سليمان البصري الصدوق ثالث لكنه كان هذا الشيخ والذي يعرفه ابن عبد الرزاق الصنعاني الإمام الشهير اكتسب التشيع من شيخه هذا جعفر بن سليمان عن مالك وهو ملك الدينار كل القنوات البصري الزاهد أبو يعقوب صدوق العبد ملك ابن دينار هذا مشهور في السنة كده يعني اخوان طيب قال ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قبضة تمالك تابعني ملك ابن دينار هذا تابعني ازاي بقى يقول قال ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرس ما اضافه التابعي صاحب السلمين ما اسمك؟ أحمد ابن من؟ ابن من؟ أحمد أخينا أحمد عبد إذا المرسل لا تعرفه أيوة ما أضافه التابعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام مصفيطة للمواصل عرفنا أخوان؟ هذا المرسل لكن الحديث هذا يعني روي المسندة من طرق عجيب عن انس قريب ملك هذا ايضا ملك بن دينار يروي عن انس يروي عن ايه؟ عن انس وقتل ايضا روى نفس الحديث ده عن انس لكن الترمذي رحمه الله ما ذكرش هنا هذه الروايه المسنده انما روى المسنده اظن في السنن وروى هنا المسنده على كل حال قال ما شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ من خبز قط يعني في بعض حديثنا الإنسان يقرأ غير ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاثة ليال في بعض هذا واحد هذا الله حتى قبض حتى قبض صلى الله عليه وسلم وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا كذلك وابن سعد يقول عند ابن سعد زاد رواية ما رفع عن معدته كسرة خبز فضلا حتى قبل يعني العيش اللي بحق مأبوب على أجل الأجل الخبز بحق ما تبقاش بقى كسرة ولا نص ولا شقة وحطوها وعينوها لا معنا وأيضا في عند ابن سعد هنا رواية بلفظ ما شبع من خبز بأدب أو يعني بإدابة بإدابة منه أخرجه مسلم في هذا عند مسلم وابن سعد أيضا عنده قالت عائشة رضي الله عنها كانت تمر عليه أربعة أشهر أو تمر عليه أربعة أشهر ما أشبع من خبز البر وهذا من حديث أبي هريرة عن ابن سعد على كل حال روايات كثيرة في هذا في بيان بارك الله فيكم خشونة عيش النبي عليه الصلاة والسلام وقلة ذات اليد التي كان يعانيها صلى الله عليه وسلم وكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد كله يعني كفافة لأن الكثير ربما يفضي والقليل الحلول ربما يؤدي إلى تبرم التمنى فكان يطلب الكفاف عليه الصلاة والسلام قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قبل من خبز قبل ولا لحم عندي بس لحمين سعر مش تاني ما هو

يكون لك لابد يكون لك تشويش على الفلوس وعلى الطلاب الاختبار والابتلاء. يلا بسم الله اغلق يا شيخ. بس اذا مش لازم تغلق سينكسر الزجاج. بس كيف كيف حسن هذه الضغط هذه العمل هذه انت لو شاهدت فتحتك تاخذ عقوق هذه جزاك الله خير. الان اربع شروط. بسم الله واحد ان يلبس على الله في ذاته وعينه. الثالث المد. الرابع الا يكون بس الحدث الاكبر انما هو الحدث لان الحدث الاكبر سيوجب الاغتسال وسيضطر الى الخلع. ربنا احمد رزق. بسم الله شروط المسح. واحد ان يكون ان يلبس على طهاره مائيه كامله. نعم المده في المده ما يخرجش عن المده. الرابع هذه شروط متفق عليها. اما الشروط الاخرى فمختلفه ونقف فيها بالرابع ولسنا الان في محل بسط هذه المساله. المهم ان النبي عليه الصلاه والسلام مسح على الخفين. الشيعه رفضوا هذه المساله وردوا وانتهوا حديث مسح الخفين المتواتر. عرفنا؟ خالفوا في باب الطهاره في ثلاثه خفين. باب المسح على الخفين قالوا لا باب المسح. ثاني قالوا واجب مسح الرجلين. الثالث قالوا الكعبان المراد بهما ظهر القدمين لا الكعبين اللذين في جانبي القدمين. كم مسألة لا تخلف بها؟ ثلاثة مسائل في باب الطهارة. معنى عليك الأولى رفض المسح على الخفين وأوجب المسح على القدمين بينما الصحيح غسل القدمين طالما ما في كفر طالما ما في جوانب ووجوب وجوب غسل القدمين. الثالث الكعبين فين بقى؟ لو اني كده رجلك وين؟ لا لا قالوا كده ده ولا زي الضغط. ايوه ايوه قالوا دي الكعبين بقى ده الكعب ولا الكعب هنا واحد ولا واحد خلاص. انما ما قالوا الكعبان المعروفات في كل قدم كعبان عند منطقة القدم والساق كعب عظمان لا في أن معنا يا إخوان في جانبين القدمين. واضح هذه؟ ولا في حد مشكك في الكعبين؟ عندهم العقل من خلف الأرقام العقل من الخلف. فين عقل يا شيخ؟ لا أيوه العقل فين؟ تمام أيوه من الخلف اللي بيركب فيه السير سير الصندوق ده هذا اسمه خلاص؟ طيب مش عارف اقول الكعبين ولا شيء. ايوه ارفع لسه كده اعمل كده لا حطها على ثبتها. ايوه لا ايوه اللي بيجي تحط لا فوق شوية في الوسط لا في الوسط تنزل شوية ارفع شوية بس العظمان في ظهر ايه؟ القدم. ظهر القدم من تحت هنا وسط الظهر ظهر القدم هنا والبطن هنا خلاص؟ قال ثم توضا مسح عليه في مسرعيه المسح على الخفين مسرعيه المسح على مسرعيه لبس الخفين معنى اخوان والمسح على الخفين في الشتاء او في الصيف في البيت او خارج البيت للمراه الجالسه في البيت تمسح المراه اذا خرجت الرجل الكبير الصغير تمسح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو من ابن جميل بن طريف رقب بن بغلان ابو رجاء قال حدثنا يحيى ابن زكريا بن ابي زيد عن الحسن ابن عياش عن ابي اسحاق السبيعي عن الشعبي عام عن شراحيل الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة ابو سعيد الصحابي الدموي. الحديث احنا قلنا يا اخوان الحديث الاول فيه ايه؟ سلام بن لكن هو حسن بن حجم اكثر من الثاني قال المغيرة بن شعبة اهدى دحية للنبي دحية للنبي عليه الصلاة والسلام دحية بن خليفة الكلب الصحابي الدموي كان ينزل جبريل على صورته في بعض الأحيان أهدى له إيه؟ أهدى له خفة أو خفين فلامسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر من عامر؟ أحسنتم وجابر بن من؟ بن يزيد الجعفر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري أذكي عندكما كان هما أم لا؟ ها؟ لا يدري النبي عليه الصلاة والسلام أذكي عندي هنا بالنسخة اللي عندي أذكي أذكي عندي هما أذكي تمشي تمشي بمعنى أذكي هما أم لا؟ يعني أذكي في دليل ان الشيء الذي يكون مجهولا يحمل فيه الامر على الاصل اصل الاشياء طهاره اصل الاشياء طهاره النبي عليه الصلاه والسلام جاهلا لم يعرف هما ذكي ام لا لم يكن يعرف صلى الله عليه وسلم هما قد من جلد قد ذكي ام لا ها عليه الصلاه والسلام الحديث هذا بارك الله فيكم حديث صحيح يعني حذبية أو ذبحة ذبيحة شرعية عرفنا يا إخوان؟ طيب إذا كان يا إخوان أنت متأكد فعلا أنهما لم يبكى الجلد هذا من حيوان غير مأكول لحم لا تستعمله لا تستعمله في العبادة واحد يلبس خفين من مثلا من جلد الحمار لو جمع جلد الحمار لا يطهر لا تستعمله سجادة لا تستعمله قبة تلبسه الصلاة لا تستعمله جاكيت تلبسه الصلاة معنى؟ إنما تستعمله في الأشياء إيه؟ في الأطعمة الجميلة كالعدس للرز كالفول واليابس إلى ذلك لبس تستعمل لشنطة وعاء مثل ظرف في الأشياء اليابسة الجادلة في الأطعمة الجادلة أما في الأطعمة الرطبة لا لأن الراجع أنه لا يطهر من جلد الميتة إلا ما أكل لحم عرفنا يا إخوان إلا ما أكل لحم الشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لابس الخفين على الواقع وأيضا الشاهد فيه أنه تفرق فيجوز المسح الخفين المفرقين خلافا لما اشترطه بعض الفقهاء لأن الخف المفرط لا يشرع المسح عليه وهذا غير صحيح وأيضا في أن الأشياء إن جهل أمرها من ناحية الطهارة والنجاسة رجعنا إلى الأصل قال أبو عيسى وهو من أبو عيسى من بقى؟ في المد في الشعرة ولا من بلاد نهران؟ من بلاد تيل ولا شيء؟ طيب من بلاد تيل طيب هي تيل الأيام دي في بلاد إيران قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليم ليس بإيه ليس بالسليم ربنا يقول طب اكتبي بهذا الخط على أمل لقائكم بعد المغرب إن شاء الله مع مادة الفقه الإسلامي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان يستعدون للصلاة